أنا منتسبة إلى إحدى الدوائر، وهذه الدوائر تعمل من 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وأحيانا أصلي الظهر مع العصر، كيف تنصحونني؟ الواجب على المؤمن والمؤمنة أداء الصلاة في وقت، العصر تؤدى في وقتها والظهر تؤدى في وقتها، ولا يجوز جمع إلا من علة كالمطر على الصحيح وكالمرض وكالسفر، إذا كان هناك علة شرعية فلا بأس بالجمع، وإلا فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، والدراسة ليست عذرا في الجمع، فالواجب عليك وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة أداء الصلوات في أوقاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها للأمة وبينها للأمة وقال بعدما وقت المواقيت الصلاة بين هذين الوقتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والله بينا جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فعلى الأمة أن تستمع أن تسمع وتطيع لما بينه عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على ذلك، وألا تترخص في شيء إلا برهبة شرعية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.